بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. التائب من الكذب في حديث الناس، فكان يكذب ليس في حديث الناس ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء فرقوا بين الذي يكذب في حديث الناس وبين الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني من الواضح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم جرما، لكن التوبة توبة بشروطها. الإنسان يقلع عن الذنب، الإخلاء عن الذنب معناها أن يترك الكذب، وترك الكذب معناها لا يقول إنني لن أكذب، لا، يعرف عنه أنه لم يكذب، لم يعد يكذب بتعاهد أمره وبمعاملة، يعني الظهور ضد ما كان عليه. إذا كان يظهر منه الكذب وثبت عليه أنه يكذب، فيظهر عليه الصدق والأمانة وما يبرئ ما اتهم به وثبت عليه من هذا القدح، يؤكد زوال هذا القدح عنه. فإذا كان كذلك تاب توبة صادقة وثبتت توبته وتأكدنا من توبته، فكذلك بعد هذا كله اختلفوا في قبول روايته. ليه؟ لأن الكذب هذا داء شديد، يعني الإنسان الذي يعتاده يشق عليه أن يفارقه. سائل السلوكيات هذه صعبة التخلص منها. الإنسان إذا عرف بمخل بأمانته أو ديانته أو خوف من الله عز وجل، فإنه يعني هذا باب مفتوح عليه أنه ممكن يرتد إليه هذا الأمر. ولذلك يعني بعض العلماء منع من قبول روايته مطلقا، حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحتياطا في لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها شيء وألا يعتمد على إنسان ليس بموثوق فيه. فلذلك يعني قال أبو بكر الصيرفي رحمه الله تعالى: لا تقبل روايته. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل ابن صلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا، لا تقبل وإن تاب. لماذا؟ من هذا الباب أيضا، من الاحتياط في قبول توبتي، يعني في قبول حديثي، الاحتياط حتى يعني لا يكون سببا لجرأته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزجرا لغيره. لأن هذا المنع أولا يكون احتياط من حديثي، لأنه مظنة أن يكذب مرة ثانية، لأنه اعتاد على هذا الأمر وتجرأ عليه، فلا يبعد أن يسقط فيه مرة أخرى. لذلك منع هؤلاء الأئمة من قبول روايته وإن أظهرت توبته. وكذلك زجرا لغيره أن يقع في مثل هذا الفعل. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قال رحمه الله تعالى: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي. هذا القول فيه تشدد، يعني على إطلاقه هكذا قول مردود ليس بصواب، لأن الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون متأولا من الناس من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يظن أنه يحسن صنعا، يكذب ليخوف الناس، كما وقع من نوح بن أبي مريم حين وضع في فضائل القرآن سورة سورة، وضع حديث فضائل القرآن سورة سورة، فسئل عن ذلك فقال إنه رأى الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة عن كتاب الله عز وجل، فوضع هذه الأحاديث ليرغب الناس في القرآن. فهو إيه؟ كان يعني متأولا أنه يحسن في هذا الفعل، وهو أساء صنعا، لكنه ليس يعني مستحلا لذلك، وليس قصده هدم الدين ولا شيء، لكنه إيه؟ ضل في هذا العمل. فمثل هذا لا يحكم عليه بالكفر ولا يسوغ الحكم عليه بالكفر. وكذلك من كذب ليتكسب، ليكتسب جاها أو سمعة أو نحو ذلك، فهذا أيضا يعني لا يكفر بفعل ذلك، وإن كان مرتكبا كبيرة من الكبائر، يعني مرتكبا جرما عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل أشد التحذير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليس كذب علي ككذب على غير، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب، لكنه لا يصل إلى الكفر إلا إذا استحل ذلك أو قصد بذلك تشويه الإسلام والإضرار بدين الإسلام. قال رحمه الله: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب، الذي يخطئ في حديث فيبين له أهل العلم الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وابن والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وهو كذلك، الذي يعرف خطأه ثم لا يرجع هذا متعمد للكذب، وإلا فلا، لكن قد لا يرجع ثقة منه لحفظه، ويبينون له الصواب ويقيمون عليه ويبين له أنه أخطأ في ذلك، لأنه لا يزال واثقا في حفظه، واثقا في أنه لم يخطئ، فهذا ليس لا يدخل في الكذب، ولا تسقط عدالته بذلك، ولا يرد حديثه. قال: ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. الشواذ الأحاديث التي شذ بها ويعني انفردوا بها عن غيرهم من الثقات. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، لأن الغلط يقع في الغرائب، رأوا يغلط فيروي حديثا يكون الرواة مثلا متفقون على إخراجه موقوفا على صحابي، فيأتي راوي يغلط فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منفردا بذلك، فيفرح بعض أهل الحديث برواية هذا الحديث لكونه يعني ليس مشهورا. فلذلك كانوا يسمون هذه الأحاديث فوائد. لماذا؟ لأن الواحد منهم ينفرد بروايته، فيفرح برواية بأن يكون عنده ما ليس عند غيره. إذا كان الحديث له طرق كثيرة والناس يحفظونه، يقول هذا حديث لا شيء. لماذا؟ لأنه عند الناس، فلا يهتم به. هذا يعني مسلك خاطئ من بعض متأخر المحدثين. من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني على المحدث أن يحافظ على نفسه، يتحرى لنفسه، ولا يروي إلا ما هو متأكد منه. ولذلك يعني طالب العلم عليه أن يبدأ بالصحيح أولا، يعني حفظ الأحاديث الصحيحة حتى يمعن في حفظها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأحاديث المختلف فيها، ليس كما يصنعه بعضهم من أنه يبدأ بالخلافيات. هذا مسلك خاطئ مخالف لما كان عليه السلف. السلف كانوا يبدأون بحفظ الأحاديث الثابتة المجمع عليها المتفق على صحتها، ثم بعد ذلك يأخذون من الضعيفة، لأن يكون عندهم صحيح، هذا ميزان لهم، ميزان لهم يقيسون به غيرهم من الأحاديث. لكن يبدأ الإنسان بالشيء المختلف فيه فضلا عن أن يبدأ في الشيء الذي لا يثبت والغرائب والأشياء، فهذا إيه؟ مسلك غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: مسألة، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، قل أنا ما حدثت هذا بهذا الحديث، فاختار ابن صلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. يعني ليه؟ توجيه ابن الصلاح يقول إن الشيخ هو الأصل، هو أصل الحديث، فإذا كان ينكر أنه حدث فلان فقوله هو المعتبر، أنه حدث فلان فقوله المعتبر. هذا توجيه كلام ابن الصلاح، وإن كان هناك خلاف سيأتي. قال: بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماع. هنا لم يجزم بعدم تحديثه بهذا الحديث، لكنه لا يذكره، لا يعرفه من حديث. طيب أنت لا تعرفه، ربما يكون نسي، والنسيان هنا وارد قوي، احتمال النسيان عليه قوي، لأنه لا يقطع بعدم تحديثه به، لا يقطع بعدم تحديثه بهذا الحديث، وإنما يعني ينكر أنه يعرفه، يعرف أنه حدث به. قال: فإنه تقبل روايته عنه. لماذا؟ لأن الراوي عنه هنا جازم، الراوي جازم بأنه سمع، والشيخ نافي للسماع، نافي لأنه أسمعه هذا الحديث، لا يقول إنه لم يسمعه، لكن يقول لا أعرفه، يعني لا يذكره، لا يذكر أنه حدث به، فعدم يعني يدل على نسي، يعني أنه ليس متأكدا، لا يقطع بعدم تحديثه به. فالذي يحفظ حجة على من لا يحفظ، لأن كلاهما أو لأن كليهما ثقة، لأن كليهما ثقة. في أول الكلام أنه ثقة عن ثقة. وأما إذا نسيه، قال أنا لا أذكر هذا كلاما صريحا، فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية. الآن كامل المراتب، ثلاث مراتب، مرتبة يقول فيها لا أعرف هذا، يقول هذا ليس كلاما صريحا، هذا ليس في سماعي، لم أسمع هذا الحديث لأحد، أو لم أحدث فلانا به، هذا كلام قاطع. الثاني أن يقول لا أعرفه من سماعي، هذا إيه؟ يعني ليس جازما جزما أكيدا، يعني بين الشك واليقين. الثاني يقول أنا لا أذكره، كلام صريح أنه لا يذكره، ويصرح بأنه ناسي لهذا، هذا الجمهور على قبوله. والثاني في خلاف، والأول أيضا في خلاف، لكن الخلاف في المراتب على حسب ترتيبها. قال: ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، فلم يعرفه، لم يذكره. لكن سليمان بن موسى قطع به بأنه سمعه منه. وكحديث ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، كان يقول إيه؟ حدثني ربيعة عني، الحديث يدور: حدثني ربيعة عني، سهيل يحدث عن ربيعة عن نفسه، يرجع الحديث إليه مرة ثانية. هذا يعني مقبول، لأنه هو نفسه واثق في حفظ ربيعة واعتمد، هذا لا شك في هذا أقوى المقامات. ولذلك قال هنا الحافظ ابن كثير: هذا أولى بالقبول من الأول، هذه رتبة إيه؟ تعتبر رتبة الرابعة، رتبة رابعة في مسألة المسألة. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. لا الإنسان قال أنا لا أذكره، لا يذكره ويصرح بنسيانه، لكن هذا أضاف إليها اعتماده لرواية الروي عنه، حدث به عنه، هذا أمكن في القبول، لذلك قال هذا أولى بالقبول من الأول. من الحديث مما يدل على قبول الحالة الأولى التي يقول فيها: لم أحدث به. حديث رواه البخاري، هنا ساق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال: إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه الذي هو الشيخ، وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال: ما رويتها، جزم بالنفي، أو قال: كذب علي، أو نحو ذلك، وجب رده في الأصح، ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال: في التدريب، لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول الجرح كل منهما أولى من قبول الآخر فتساقطا. فإن عاد الأصل وحدث به، أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه، فهو مقبول، صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. وهذا الذي رجحه الشيخ أحمد شاكر، قال إيه؟ وهذا الذي رجحه لا أراه راجحا، بل الراجح قبول الحديث مطلقا، قبول الحديث مطلقا إيه؟ حتى وإن كان يعني الشيخ يكذب الراوي عنه، يقول: لم أحدثه وهو كذب علي في هذا. هذا إيه؟ قال: إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه، وهو في الجانبين ساه ناسي. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه، كما نقل ذلك السيوطي في التدريب، ثم قال: ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال عمرو: ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثك. هنا أبو معبد أنكر تحديثه لعمرو بن دينار. قال عمرو: قد حدثتني، يعني هنا اختلف، هذا يقول: لم أحدثك، الراوي عنه يقول قد حدثتني يقطع بتخبير. قال الشافعي كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. هذا إيه؟ دليل على قبول البخاري رحمه الله تعالى لرواية هذا الحديث بهذا الطريق، يعني مع نفي الشيخ واختلافه مع الروعة. لكن المرجع في هذا، المرجع في هذا أن الثقة بحال الراوي إذا كان حاسسا ضابطا، يعني ليس كل ثقة يقبل منه هذا، لأن عمرو بن دينار كان من الثقات الأثبات، لكن قد يكون هناك ثقة ليس في الإتقان كشيخه، فعند ذلك يقدم كلام شيخه، فالمسألة محل اجتهاد في مثل هذا المقام. بخلاف المراتب الثلاثة التي بعدها فإن الأرجح قبول رواية الراوي إذا يعني شيخه لم يقطع بعدم تحديثه به. الحالة الأولى القطع فيها خلاف، يعني والله فالمسألة محل اجتهاد، يقدم تقدم رواية الراوي إذا كان ثقة ضابطا، ويترجح لدى المحدث أنه يعني ضابط وحفظ روايته وكلامه مقدم على حكم الراوي أو على ما قاله الراوي. وللسيوطي رحمه الله تعالى كتاب جمعه في هذا أيضا، وهو كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. من باب أولى إذا جاء له متابع عن شيخه، إيه؟ من باب أولى إذا جاء له متابع عن شيخه روى عن هذا. إذا جاء له متابع يقبل هذا ما ليس بخير. طيب إلى هنا إن شاء الله. هذا الحديث من ثلاثة أنه تقبل روايته عنه لجديه الإنكار لعدم جديه الخطاب جاد لعدم جديه المشكلة أليس لجديه بركاته الخطاب جاد قلت لجديه في الأولى أنه لا تقبل روايته عنه لجديه الإنكار المفروض أنك نصدقت هنا لجذبين شيء كذا لعدم جذبين يبقى هنا دي لعدم جذبين لعدم جذبين طيب ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من ذلك لو تقبل روايته عنه كذا الكلمة فيه لا لجزمين في إنكار صحيح لجزمين اللي عند حضرتك لجزمين اللي عندنا أما قلت بقى لعدم أن فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه فقط أنه لا تقبل ما عندوش لجزمين هنا لا عندكش لجزمين الثانية عندنا إيه فإنه تقبل روايته عنه لجزمين بإنكار لا لا يكون فضيل لعدم جزمين اه اكتب له بركات انا انزل حالك اجل عشان اكتب له بركات شكرا نفسك في المحل الصورة جاكتين اه لا يشتغلنا فيش كلام ولا عامل